بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال النووي: لو وهب وأقبض ومات. لو وهب. بسم الله الرحمن. هذا المبحث قرأناه في الدرس السابق، لكن ما تسجل، لكن نعيده سطر واحد. مسألة النووي رحمة الله عليه يقول: لو وهب شخص، أعطى إنسانا هبة فقبض المتهب أو الموهوب له، فقبل أو قبض أو أقبض إينا ومات، فادعى الوارث كونه في المرض. فادعى وارث الواهب قال: أبي لما وهب فلانا، صحيح وهبه وأقبضه إياه، ولكن كان مريضا مرض الموت، يعني أن التصرفات غير صحيح، تصرف المريض مرض الموت غير صحيح، لا ينفذ يعني. نعم، هذا كان دعوة من ولد الواهب، والواهب مات، يعني الواهب مات، وادعى ابنه أن والدي أعطى في مرض الموت. نعم، والمتهب كونه في الصحة صدق، وادعى المتهب الموهوب له، يعني الآخذ، يعني ادعى أن لا، قال لا، والدك كان صحيحا، ما كان مريضا مرض الموت، يعني أن يقصد أن الهبة تلزم يعني. نعم، صدق الموهوب له، الموهوب له يعني المتهب المعطى الذي أخذ الهبة، يعني أعطى الذي أخذ الهبة، استلم الهبة، أو يقال له متهب ويقال موهوب له. نعم، انتهى. صدق يعني بيمينه. نعم، يحلف أنه كان صحيحا لما أعطاني هذه الهبة، كان صحيحا ولم يكن مريضا مرض الموت، وخلص وتلزم ويفوز بها. نعم، انتهى. نعم، ولو أقام بينتين قدمت بينة الوارث، يعني الوارث أقام بينة شهود على أن والده السلام على أن والده وهب في مرض الموت، والمتهم أقام بينة على أن الوالد أن والده والد أن المعطي يعني الواهب وهب في حال الصحة، وأقام بينة على ذلك. كل هذا أقام بينة، وارث الميت الواهب أقام بينة على على على دعواه، والمتهب أقام بينة على دعواه. نعم، قدمت بينة الوارث لأن معها زيادة علم. قال يحكم ببينة الوارث، يقضى ببينة الوارث لأن معها زيادة علم. كيف معها زيادة علم؟ يعني بينة المتهم يقولون كان صحيحة، يعني ينفون المرض، أليس كذلك؟ وبينة الوارث يقول لا، كان مريض، يثبتون المرض، والمثبت مقدم على النافي. هذا يقول لا، كان مريض، يعني أنه يعني يعرف أنه مريض، لكن الثاني يقول لا، ما كان مريض، درى أنه ما كان مريض. إذن بينة الوارث مقدمة لأنهم يشهدون على الإثبات على إثبات المرض، وبينة المتهم يشهدون على نفي المرض، يقول لا، كان صحيح، والمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. نعم، طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. خلص ال بطل هذا. يلا، لما كنا مرات الشيخ يأمر اثنين ثلاثة يقرؤون الدرس مشان التنشيط يعني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وهبة دين للمدين إبراء له عنه. هبة الدين للمدين صحيحة وتكون من قبيل الإبراء، يعني إلك فلوس على واحد فقلت له أنا أعطيتك هذه الفلوس أو تنازلت لك عن هذه الفلوس التي عندك، الدين الذي عليك أنا تارك هذا لك، يعني أو أعطيتك إياه أو وهبتك إياه أو تنازلت به عنك السلام. هذا صحيح ويأخذ شكل الإبراء، هذا في الصلح تقدم معنا، لو أبرأه من بعض الدين على بعضه، صالحه لو صالحه من بعض الدين على بعضه يسمى إبراء. نعم، لكن ذاك كان في الصلح، كان بمقابل بعض الدين مقابل بعض، يؤدي إليه البعض ويترك له البعض الآخر، يقول أعطيني نصف الدين والباقي أنا سامحتك فيه، هذا صلح. لكن هنا ما فيه صلح، ما في دعوة ولا خصومة، إنما تبرع الواهب، قال أنا الدين الذي عليك لا تهتم، أنا تنازلت به لك، هذا يسمى إبراء. نعم، فلا يحتاج إلى قبول نظرا للمعنى. وإذا كان إبراء لا يحتاج إلى قبول من المدين، أنا يقول نعم قبلت أنك تتنازل لي عن الدين، لا ما يحتاج. يعني أما لو كان هبة، لو اعتبرناه هبة لوجب عليه القبول، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبول. لكن نعتبره إبراء، والإبراء لا يحتاج إلى قبول، لا يحتاج إلى قبول من الشخص المدين. نعم، ولغيره أي المدين هبة صحيحة إن علم قدره. أما لو تنازل الدائن عن الدين لغير المدين، قال يا فلان دين الذي عليك أعطيته لفلان، ديني الذي عندك أو عليك أنا متنازل به لفلان، أيضا هذا صحيح، لكن بشرط أن يعلم الواهب لازم يعرف كم الدين، شرط أن يعرف كم له على فلان. لو قال مثلا فلان لك علي دين، قال طيب ديني هذا اللي عليك أعطيته لفلان، هذا صحيح، ولكن بشرط أن يعرف الواهب أو المعطي كم الدين، لأنه يمكن أنه لو اطلع على أن الدين كثير، مبلغ كبير، يبطل ما يعطي، أو يجوز أنه ظن أن الدين عبارة عن شيء قليل يعني، فلا بد أن يعلم كم هو مقدار الدين. طيب، كما صححه جمع تبعا للنص خلافا لما صححه المنهاج. في المنهاج يقول ما يحتاج أن يعرف كمية الدين، لكن يقول صاحب فتح المعلوم لا، كثير من الفقهاء صححوا أنه لا بد أن يكون الواهب يعلم كم هو الدين، وهو هذا الذي قاله كثير من الكثير أو جمع كبير أو كثير موافق لما عليه نص الشافعي، فيكون مقدم ويكون أقوى مما ذكره في المنهاج من أنه لا يشترط ذلك، يعني لا يشترط معرفة كمية الدين. تنبيه، أيوة، لا يصح الإبراء من المجهول للدائن أو المدين. لا يصح الإبراء من المجهول ليش؟ للدائن أو المدين. لا يصح الإبراء من المجهول للدائن أو المدين. أو المدين، إيش هذا؟ أكمل العبارة. لكن فيما فيه معاوضة كإن أبرأتني فأنت طالق، لا فيما عدا ذلك على المعتمد. وفي القديم يصح من المجهول مطلقا، ولو أبرأ ثم ادعى الجهل لم يقبل ظاهرا بل باطنا ذكره الرافعي. عندك الحاشية سيد عبد العزيز صباح وين لازم نشوفه. لا يصح الإبراء من المجهول للدائن أو المدين. هذا إيه هذا مو عندك خلاص. هذا مو عندك الحاشية. هذا حاشية. عند الطالبين. عان هو أقصد عان. مجهول للدائن والمدين. هو يقول أنه ما يجوز الإبراء من إيش من الدين. لا يصح. من المجهول. لا يصح الإبراء من المجهول. إبراء المجهول لا يصح. لا يعني المجهول للدائن ولا للمدين. يعني يقول مثلا فإن كان إيش في الشرح قال إن كان حصته من الإيش المين هكذا مثل له لأنه إن جهل قدر حصته لكن يعلم لا هذا يصح. هذا جاء مثال لما يصح. بدك ترجع شوي في الحاشية. لا يصح اقرأ في الشرح. لا يصح إبراء من المجهول. أيوة. أي الذي لا تسهل معرفته. لا تسهل معرفته يعني اللي معرفته مو سهلة يعني لا يصح الإبراء منه. نعم بخلاف ما تسهل معرفته. أما ما تسهل معرفته يصح الإبراء منه. أيوة. كإبرائه مثلا قال واحد بحصته من إيش من التركة. يعني له واحد له عند شخص حصة ميراث يعني فقال المستحق يعني أنا أبرأتك من حصتي يعني تنازلت بها لك. قال يصح لأن معرفتها سهلة. يعرف كم له من الميراث كم حصته من الميراث سهل. لكن لو كان لا يعرف أو لا يسهل معرفة ما له وثم فهو مجهول ثم يتنازل به لشخص آخر ما يصح. نعم. قال لكن وإن جهل لأنه وإن جهل قدر حصته لكن يعلم. لكن بالنسبة للتنازل عن مقدار عن حصته من التركة وإن لم يعلمه لكن يسهل يعني من السهل معرفته من السهل معرفته. نعم. بعدين إيش قال؟ هذا بصحة ما ذكر بالنسبة للدنيا. أما في الآخر هذا قال في مطالبة الدنيا في الآخر يصح يتنازل عن حصته وهي أو عن ماله وهو مجهول. رب العالمين راح يعاقب ويقول ليش تنازلت عنه وهو مجهول. لا لكن في الدنيا ممكن له أن يتراجع. يعني قال أنا صحيح تنازلت بحصتي بس أنا ما أظن أنه يعني ظننت أنها قليلة فالآن هي كثيرة يعني أو ديني تبين لي أنه مبلغ كبير وأنا متراجع عنه. يجوز أن يتراجع. نعم لأنه لا يصح التنازل على أول إبراء بالمجهول لا يصح. إبراء المجهول لا يصح. أما في الآخرة إذا ترك ولم يطالب يصح. نعم يعني يقصد أنه لا يصح قضاء لكن ديانة يصح. نعم قال أن المبرغ راض بذلك. أي نعم. ولا يصح أيضا الإبراء المؤقت. هذا احنا جينا على نرجع للمتن. ولا يصح الإبراء المؤقت يعني واحد يقول أبرأتك مدة شهر أو إن جاء رأس الشهر فقد أبرأتك هذا ما يصح. إذن المؤقت أبرأتك مدة شهر أو سنة ما يصح. يعني يؤقت الإبراء بمدة معينة وبعدين أرجع عليه ما يصح. والمعلق المعلق أن يقول إن جاء رمضان فقد أبرأتك هذا أيضا لا يصح لأنه يشترط أن يكون الإبراء منجزا. نعم. طيب تابع. وفي الجواهر عن الزبيلي تصدق الصغيرة المزوجة إجبارا. هذا الجواهر عندك ما ذكر لمن في الحاشية. الجواهر الزبيلي وصحح اسمه انه قال زبيدي. اي يقول انه ايوه قال انه هو الدنبلي نقلا عن الامام الذهبي. نسبه الى قبيله من اكراد الموصل تدعى دنبل. دنبل هو في الجواهر، قال في الجواهر، وينقل عن بعض العلماء القدامى الدنبلي يقول الذهبي يقول هو من علماء الأكراد قبيلة تابعة للموصل، له كتاب في الفقه نقل عنه إيش؟ تصدق الصغيرة المزوجة إجبارا بيمينها في جهلها في بمهرها. يعني الصغيرة إذا زوجت وهي مجبرة، مجبرة من قبل من؟ من قبل أب والجد، لأنه ما يجوز إجبار الإجبار إلا من الأب والجد. إذا ادعت الصغيرة بعد البلوغ قالت أبي نعم هو له حق أن يجبرني على الزواج، ولكن زوجني بأقل من مهر المثل، والأب والجد صحيح أنهم يجبران البنت البكر على الزواج، هذا تقدم معنا، لكن لابد أن يكون من كفء وبمهر المثل، وإلا ما يجوز يجبرونها على الزواج من شخص مو كفء لها، أو حتى كفء ولكن بأقل من مهر المثل لا يجوز. لو ادعت بعد البلوغ أنه نعم أجبراني لكن كان بدون مهر المثل، نعم هكذا ادعت. نعم بعدين قال الغزي الغزي الغزي نعم وكذا الكبيرة المجبرة إن دل الحال على جهلها. وكذلك حتى لو كانت كبيرة وقالت أنا نعم كنت كبيرة وقد أجبرني أبي على الزواج، ولكن ما أدري أنه كان مهري كان أقل من مهر المثل، ما عندي علم بأن مهري أقل من مهر المثل، أو قالت ما كنت أعلم أنه يعني أظن أنه يجبرني حتى بأقل من مهر المثل، ما عندي علم بهذا، وادعت الكبيرة هذه الدعوة، يقبل قول الاثنين، الصغيرة إذا بلغت وادعت أو الكبيرة إذا ادعت عدم العلم أو الجهل بذلك. نعم. وطريق الإبراء من المجهول أن يبرئه. هذا تقدم معنا قبل قليل أنه لا يصح الإبراء من المجهول قضاء، لكن ديانة يصح. طيب ما الطريقة الذي يصح به الإبراء من المجهول؟ قال ذكر هذه الطريقة، يعني حيلة يعني للإبراء من المجهول، أن إيش؟ قال أن يبرئه مما يعلم أنه لا ينقص عن الدين، احتياط يعني. يعني لو كان له عليه دين ولكن ما يعرف مقدار هذا الدين، لكن يعني يخمن في فكره، يقول مثل أبرأتك بالألف اللي عليك، من الألف الذي عليك، فإن كان ألفاً فهو المطلوب، وإن كان أقل ذلك يصح بطريق الأولى. يعني هو يذكر مقدار يغلب على ظنه أن الدين الذي على المدين مو أكثر من هذا، ويقول أبرأتك من كذا، ألف ألفين مثلا، احتياطا، نعمل احتياط. فإن تبين أن الدين هو نفس الكمية اللي ذكرها هو هذا المطلوب، وإذا أقل بطريقة الأولى، لعد إذا كان في زيادة عاد هذا شيء ثاني. طيب كألف شك هل دينه يبلغها أو ينقص عنها. أي نعم نعم. ولو أبرأ من معين معتقدا أنه لا يستحقه فبان أنه يستحقه بريئة. قال له أبرأتك من هذا الشيء، حاجة سلعة معينة، وهو يظن أنه هذا ليس له لأحد، لأخيه أو غيره مثلا، قال أعطيتك فلان أنا أو هذا، لا يظن أنه هو أبرأه، قال يظن أن هذا ليس له، قال أنا مسامحك بهذا الشيء، يظن أنه إيش ليس له، ذكر على من باب الهزل يعني، فتبين أنه له للمبرع يعني، إيش يكون الحكم؟ قال فبان أنه يستحقه بريئا. يعني الآن ما عاد ينفع الندم، يقول والله أنا ما كنت إني أظن هذا لي، أثاري طلع لي وأنا ما نداري. طيب أنت شنو تقول أبرأتك من هذا، تظن أنه خلاص يعني، والآن تبين لك. نعم، إحنا العبرة في المعاملات ذكرنا لكم مرارا أن العبرة بالواقع لا بما في ظن المكلف، هو في ظنه أنه ليس له، ولكن في الواقع له، وقد وهبه إياه أو أبرأه منه أو وهبه إياه، خلاص يلزم العبرة بما في الواقع. ويكره لمعط تفضيل في عطية فروع وإن سفلوا. يكره للأب أو الأم أو الجد أو الأب، يعني الأصل يكره له أن يفضل في العطاء بعض الفروع على بعض، بأن يعطي مثلا بعض الأبناء أكثر من بعض، أو يعطي الولد الذكر أكثر من الأنثى، يعني السنة التسوية بينهم حتى ذكورا وإناثا، فلا يفضل أحدا على أحد. قال يكره عند الشافعية، يكره ولا يحرم، لكن إذا كان التفضيل ناتجا عن سبب، يعني بأن كان أحدهم أصلح أو أفقر أو بارا بالوالد، ولأجل هذا زاده في العطاء، يعني إذا كان هناك سبب لا يكره، الكراهة تزول، لكن هو مو حرام، التفضيل مو حرام. نعم. ولو الأحفاد مع وجود الأولاد على الأوجه، يعني حتى لو يكره له أن يفضل بين الأحفاد مع وجود الأولاد. نعم، حتى الأحفاد لا يفضل بعضهم بأن يعطي مثلا ولد ابن فلان يعطيه، ولد ابن فلان ما يعطيه، لأنه هذا يسبب حساسية، أنه ليش جدي أعطى فلان وما أعطاني أنا مثلا، يخلق شيء من الكراهية والحساسية بين الأحفاد. لكن لو فعل ذلك الجد ما هو حرام. سواء كانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا، المهم كانت العطية بدون مقابل، بدون مقابل حسي، سواء كان هبة أو هدية أو صدقة، أو حتى لو أوقف على بعض أبنائه قال الأرض الفلانية أو الدكان الفلاني وقف على فلان وأولاده، وطيب وبقية الأولاد ما أوقف، يعني يكره هذا. لكن البيع لا، لو باعه بيعا ما في شيء. أو أصول وإن بعدوا سواء الذكر وغيره، إلا لتفاوت حاجة أو فضل على الأوجه. قال أو أصول، قال أو أصول، يعني واحد يفضل يعطي أمه أكثر من أبي أو أبوه أكثر من أمه، الولد يعني أراد أن يعطي أبويه أو أجداده مثلا، لا يفضل أحدهم على الآخر إلا إذا بسبب مثل ما ذكرنا، سيكون مثلا حاجة أو فضل، يعني والده رجل عالم وكذا وفاضل، ووالدته عادي، يعني ممكن يعطي الوالد أكثر، أو بالعكس حتى لو كان لأمه فضل يعني عبادة وتقى، والوالد مو خشي هذا يريد يعطي أمه زيادة نظرا لهذا المعنى، حاجة أو فقر أو فضل، أو أن الأب عنده شيء، يعني عنده مثلا راتب، عنده تجارة واردة، الأم ما عنده شيء، أو بالعكس تنتفي الكراهة. نعم. قال جمع يحرم. وقال جمع يحرم التفضيل، احنا قلنا بالأول يكره، أليس كذلك؟ نعم. وقال جمع يحرم التفضيل، لكن الأصح هو الأول، الأوجه والمعتمد هو الكراهة ولا الحرمة، مع أنه في قول بالحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم لكن بعض العلماء قال حمله على الاستحباب يعني والنهي للكراهة وليس للتحريم، بعضهم قال الأمر هنا للوجوب يعني. ونقل في الروضة عن الدارمي فإن فضل في الأصل فيفضل الأمة وأقره لما في الحديث. أيوة يعني نقل النووي في الروضة عن الدارمي، الدارمي ليس صاحب السنن إنما هو فقيه شافعي يقال له الدارمي، له كتاب اسمه الاستذكار في فقه الشافعية لكن مو مطبوع. نقل عنه أنه لو أراد أن يفضل أحدا من أصوله يعني أباه أو أمه فليفضل الأم، لقول الحديث المشهور أمك ثم أمك ثم أبوك. نعم. وأقره لما في الحديث أن لها ثلثي البر، أي لأنه ثلاث مرات قال أمك، قال من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم قال أمك ثم ثلاث مرات. نعم. فهذا الاستحقاق في البر أكثر من الأم أكثر من الأب، يعني يقتضي أنه لو زادها في العطية ما في مانع. نعم. بل في شرح مسلم عن المحاسبي المحاسبي نعم. الإجماع على تفضيلها في البر على الأب. طيب فروع. نعم. الهدايا المحمولة الإجماع على تفضيلها على الأب في البر يعني على الأب في البر، يعني هي مقدمة، الأم مقدمة في البر على الأب، هذا بالإجماع للحديث. أي نعم. لكن في بعض الأمور يقدم الأب، مثلا لو كان على الأب والأم حج فرض مثلا أو حج غير فرض، يعني قالوا يقدم الأب على الأم، قالوا في الفطرة فطرة الصوم يقدم الأب، يعني هذه أمور يعني ممكن يقدم الأب فيها على الأم، لكن فيما سوى ذلك تقدم الأم. نعم. وليش شيخ استثنوا في الحج وفطر؟ يعني لأنه يعني معنى هي أمور هذه تتعلق بقضية النفقة وقضية أنها الأم ربما يعني ما تجب يعني يكون بالأصل نفقتها على الأب مثلا ما هو على إذا كان الأب موجودا، يعني في اعتبارات يعني جعل. فروع. الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب، وقال جمع للابن. هذه يصير عندما يطهر الولد يجيبوا له هدايا، الجيران أو الأقارب يجيبوا يعطونه فلوس ولا هدايا، هل هي للأب وللابن؟ ها الآن تأخذ تستحوذ عليها الأم، أعوذ بالله، ما تعطي لا الابن ولا الأب، الأب ما له. وبينما الأبعد لما يكون مثلا أحد الجيران أو الأصدقاء والقارب يصير عنده مناسبة، تجي الأم تأخذ من الأب فلوس مشان تشتري هدايا للجيران، فلما يجي من الجيران شيء للابن ابنه تأخذ الأم. هو قال قولين هنا، قيل للإيش؟ للأب، وقال جمع للابن. للابن عاد هو نريد أن نعرف الأصح منهما. قيل في المتن قال قيل للإيش؟ عاد العبارة ماشي قبلها لأجل ابن، لكن أي القولين؟ بالشرح لا يجي الترجيح، نحن نريد الترجيح. وذكر قولين، قيل أنها للابن وقيل للأبي. ما رجع. ليش انت عندكم في قولين؟ لا عندك قال الهدايا. ايوه ملك الأبي ما علق ولم وقيل لكن يظهر من كلام الثاني وقول الأكثر هو هكذا. وقال جمع. وقال جمع للابن. ما مو واضح الترجيح. عجيب أن الحاشية خلت الترجيح. إذا قلنا هي للابن يجب على الأب أن يقبل لأن الابن صغير قاصر لا يصح قبوله فيقبل عنه. نعم هذا يقبل عنه إذا صارت بيد يقول قبلته، لكن إذا بيد الأم راحت عليه. نعم. فعليه يلزم الأب قبولها. يلزم الأب الأب القبول. القبول. نعم. ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي المهدي المهدي عفوا. هذا يقول إذا كان المهدي اللي جاب الهدية أعطاه بس ما قال هاي للولد ولا الأب ولا الأم، هذا هو محل الخلاف إنه هل هي للوالد أم للولد. قيل للوالد قيل للولد. لكن لو قال المهدي هاي الهدية لفلان للولد هذا ما في شك أن هذا للابن. أيوه. أو قال هاي لك يا أبو فلان بمناسبة مثلا نجاح ابنك أو طهارة ابنك أو نحو ذلك. إذا نص على أنها للأب تكون للأب، نص للابن تكون، ما في خلاف. نعم. فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا. ومحل الخلاف إذا لم يقصد لا الأب ولا الابن في خلاف هل هي، لكن إذا قصد واحد بعينه حتى لو ما تكلم قال هذه هدية، وبعدين واحد قال يا أنت جبت الهدية لمن هذه؟ قال أنا جبت للولد، إذن هي الولد أو للوالد، إذن هي الولد. نعم. ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده. يعني وله الخادم هم اللي يخدم الصوفية، يكون الصوفية في مكان معين يسمونها تكية أو مكان العبادة مسجد مثلا، وفي لهم خادم يخدمهم، يشوف الخادم هذا يجي واحد يعطيه شوية فلوس يعطيه على أنه خادم لهم مثل فراش المسجد مثلا يعطى له، يعني هذا ما يشرك الإمام والمؤذن في ذلك. نعم كذلك يعني خادم الصوفية يكون له خادم مدرسة مثلا، واحد يخدم مدرسة دار علم أو كذا يقول هذا إنسان فقير عايش على الصدر يعطي على الظاهر أنها له. نعم. ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما. إذا قصد أنها لهم قال، إذا كان قصد أنه يعطيها لهم يوزعها عليهم، إذا كان المهدي قصد أنه هذا الخادم يوزعها على هؤلاء الجماعة المتعبدين تكون له، إذا قصد له له، إذا قصد الاثنين له يعني الخادم وله. نعم. أي يكون له النصف فيما يظهر، فيكون إذا قال هذا لك ولهم في الظاهر يتناصفون، يعني هو له نصف والباقي، لكن يمكن أن يريد أنه واحد منهم يمكن قال هو في الظاهر، لكن إن قصد أنه واحد منهم فله سهم منهم، وإن كان يقصد أنه لكن العادة إذا قال هاي لك وله يعني أنه معهم يأخذ سهم. نعم. أن يكون له النصف فيما يظهر. وقضية ذلك أن معتيدة في بعض النواحي من وضع طاسة نعم. أيوة. بين يدي صاحب الفرح ليضع هذه الناس في بعض موجودة يمكن لا تزال في بعض النواحي، يعني صاحب الفرح مثل العرس مثلا يحطون قدامه مثلا طاسة يجي الناس ينقطون يسمونه قوط ينقوط ويحطون في الطاسة. نعم. ليضع الناس فيها دراهم. نعم. ثم يقسم على الحالق أو الخاتم أو الخاتم أو نحوهما يجري في ذلك التفصيل. ثم يقسم يقسم على الحالق أيوة. أو الخاتني، هذا إذا كان يحلق مثلا أو ثم يقسم أيوة أو يختن يقسم على عندنا كسرة أنا قريت و أيوة بس هكذا ما تكلم فيه. ثم يقسم على الحلقة الفلوس يقسم أي يقول لك يقسم يحلف عليه أنه تأخذه ها تقسم تقسم أحسن تقسم تقسم يحطها مثلا واحد يحلق. هذا في بعض الجهاد كان في عندنا العادة هذه ليلة العرس يؤتى بحلاق مثلا ويجي العريس يجلس على الكرسي ويبدأ يحلق الحلاق ثم وتكون هناك طاسة بين يدي العريس الذي حلق المحل ويضعون فيها فلوس فلوس. هذا بالنسبة للعريس. بالنسبة للمختون الولد اللي يختونه أيضا نفس الشيء. ثم يقسمون الفلوس بين الحالق والمحلوق أو بين الخاتن والمختون يقسموها يعني يعطوا للطفل شيء وللمطهر شيء أو يعطوا الحالق شيء والعريس المحلوق شيء هكذا. إيش قال عن ذلك؟ فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد. إذا كان يقصد وحده فهو له وحده أو معه هو والجماعة اللي ساعدونه فلهم كلهم نعم. وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء. وإن كان أطلق هو ما ذكر أنه لا للحالق ولا للمحلوق ولا للطفل ولا للخاتن ماذا ما حدد فهو لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء. صاحب الفرح ولد المعرس أو ولد المختون أو والد المختون أو والد المعرس يعطيه يوزعه لمن يشاء نعم. وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف يعني هنا ما لنا علاقة بالعرف نعم. هو مع أنه المفروض أنه يعني هنا قال ما نمشي على العرف إنما نمشي على قصد المعطي المعتبر قصد العاطي المعطي هل يعطي ما هو العرف نعم. لأنه قد يكون العرف يقضي بشيء ولكن الإنسان قصد المعطي أو المهدي قصد شيء قصد أن تكون لفلان للحالق أو للطفل أو للوالد فنحن نتبع في ذلك قصد المعطي مو العرف نعم. أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة صحيح. ومن يعني إذا كان الشرع له عرف في شيء نمشي على عرف الشرع إذا كان الشرع ما له عرف في شيء ترك الشيء للعادة فنحكم العادة. أنا إذا كان الشخص ما له قصد أنه لما جابها الفلوس أن الوالد أو صاحب الفرح أو للطفل أو للحالق أو للخاتن ما قصد أحد من هؤلاء أن نرد لصاحب الفرح لصاحبه. إذا له قصد نمشي على قصد على قصده نعم. ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال يعني لو قال لفلان إن شفى الله مريضي فللولي الفلاني 1000 دينار يطيب الولي الفلاني ميت مثلا قد يكون حيا وقد يكون ميت نعم. فإن قصد أنه يملكه لغى إذا كان ميتا يعني الولي الفلاني الشيخ عبد القادر الجيلي مثلا له 1000 دينار إن شفى الله مريضي أو إن حصل لي كذا، فإن كان يقصد من ذلك أنه ملك له يلغو هذا النذر، لغو، لأنه هذا ميت لا يملك، يعني صح تمليك الميت يملك شيء ما يصح. وإن كان قصده أنه يوزع على الفقراء الذين عنده في مسجده مثلا، أو الذين يخدمون هناك الضريحة مثلا، يصرف على حسب قصده. وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف له. هناك مثلا أطلق ما نوى أنه للميت، ما نوى تمليكه لهذا الولي، إذا كان عند قبر هذا الولي ما يحتاج للصرف، في مثلا أشياء تحتاج للصرف، في ناس مثلا فقراء يأوون إلى ذاك المكان يحتاجون للطعام واحد يطعمهم، أو هناك مثلا ماء يعني عادة يسبل عنده طعام أو شراب أو نحو ذلك، يعني يصرفه لمصلحة ذلك المكان. وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم. أيوة، إذا كان عنده جماعة هناك يعني يتلقون، مثل إذا كان واحد نذر لهذا الولي شيء مال أو طعام يصرف إليه. يكفي. صلى الله عليه وسلم.